يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلن يقبل

Thank you.